نكيدن ثورة ذيان نكيدن ثورة ذيان قراني مطاوان أريس ذهون السنيوة بسلامتنا عزيزان بسلامتنا عزيزان يسكوني فدان اطلع ما دير تدولي كلش ما دير لي الساح مش غير وسكني الساح مش غير وسكني أقارع هل تدسير نغولي ما تهمك نغولي ما تهمك تغيم ضراي متفريغ تنحيض اسمي وديني سيخيم ضراي متفريغ تنحيض اسمي وديني كلشي يغرادي لجيهان ميدني غداين توسع أسير مرد جنيان تسوق الدير قم خلفان السم أصغر وفلان أمشي قابل غزكان حلفا غستمسي شعلان حلفا غستمسي شعلان إنك انكسر غذي فرع أدي تتشبه تولان أدي تتشبه تولان يبغى تركاكي تسع أتساي الزيغة كنداين يبغى تركاكي تسع أتساي الزيغة كنداين كل شيء يكفى دي بجهال أسير مرتي جنيا بالسوق غزير قم خلفا السم شاس غرق اللام أمشي قبل رزكا اسمي قعد تشهر في الليل تنادي غوش مدفينا تنادي غوش مدفينا أسير مرد جنيان السوق غطير كم خلفا السم شاس فرع في اللام أمشي قابل غزكا أسير قشتور ياكي ورثس بيرتا سيدي وغال ورثس بيرتا سيدي وغال غسير مدايم أقضاع غسير مدايم صريع ولد يمكتي مازال تتر تولن صريع ولد يمكتي مازال تتر تولن وشي يكفى ذي الجهام بيدن غباين وسع أسير مرد جنيام تسوق غفير كم خلفا أسم كاس غرض في اللام أمشي قابل غسكا كل شيء يكفى ذي الجهام بيدن غداين وسع أسير مرد جنيام تسفغ ترجم خلفان